هذا يقول: ما الفرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول؟ الفرق بينهما أن ثلاثة الأصول وهو الكتاب الذي في المجموع الذي بأيديكم موضوع لتلقيه عند ابتداء طلب العلم ممن يرومه، وأما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة تحوي مقاصد هذا الكتاب، أريد منها أن تكون أصلا ينتفع به العوام في تلقينهم الدين. فكان الجاري في قطرنا قديما يقرأ ثلاثة الأصول للمبتدئ من الطالبين، وإقراء الأصول الثلاثة تلقينا للمتعلم من عوام المسلمين. ورسالة الأصول الثلاثة مثبتة في مجموعة التوحيد، وهذا الفرق بين عند من تلقى علمه عمن عرف بالأخذ عن علماء هذه الدعوة الإصلاحية إلى المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.